اللي هو صلاة مخدوم فعلوا المحل وده يعني تسمين مختلفة هو لا سمت الظلمات مغربين وقوم لا لا لا انظر انظر انظر المزين هنا اختلاف الحرف الأخير ليس بالزيادة عواصم هو حسب الحرف المحذوف الياء التي حذفت للتنوين عواصي وعواصم وقواضي وقواضب فعدد الحروف واحد لكن اختلف نوع الحرف الأخير ليس مزيدا يعني عواصم ليس فيها زيادة عن عواصم لأن عواصم أصلها أصلها عواصي فالياء محذوفة للتنوين والمطرف كقول الشيخ عبد القاهر عوارف ووارف نسميه ذاك مطرف لا نسميه ذاك مبدوك وهنا سماها مطرف المهم لابد أن إيه أن نفهم من أن هناك فرقا بين المردوف بين بين المزين والمصرف المطرف ليس عن معنى الأوائل المطرف مثل هو أخر الكلمة أحد الطرفين جدا في أخر الكلمة لا حيث صح هو ليس المطرف مهم دوري بالأول في الآخر المزيد هو أبتلاك فالمزين كقول أبي تمام يمدون من أيد عواص عواصم فصول بأسياف قواض قواضب عواص أي تعصى على من يكرهها يعني أيدي لمن لهم منع يمدون أيدي أيد يمدون من أيد مانعة أو من أيد ذات منع عواص ليست هينة على عدوها عواصم أي مانعة لضرب أعدائها أو لاعتداء عدوها بل أيدي عواص جمع عاصية يعني عاصية ممتنعة ليست ذليلة وهي عاصمة لأصحابها من العدوان عليه